بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نتناول الربع الثاني من الحزب السابع عشر، وهذا الربع كله متعلق بقصة موسى وبني إسرائيل من جهة، وفرعون وقومه من جهة أخرى، وهو استمرار لقصة موسى التي ابتدأت في الربع الماضي من قوله تعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقد استغرقت قصة موسى أكثر من 3/4 هذا الحزب السابع عشر، أكثر من 3/4 هذا الحزب السابع عشر، مما يؤكد ما نبهنا إليه في مطلع سورة الأعراف من أن قصة موسى وفرعون هي أطول قصة وردت في هذه السورة من بين قصص الأنبياء السابقين. ولعل الحكمة في ذلك أن للأمة الإسلامية وغيرها من الأمم شأنا وأي شأن مع بني إسرائيل، وأن لها معهم حسابا طويلا وعسيرا علاوة على حساب نبيهم موسى نفسه معهم منذ بدأ ظهور رسالة المحمدية، ولم ينتهي ذلك الحساب حتى الآن وإلى الآن. فالله تعالى يريد أن يكون المسلمون بالأصالة وغيرهم بالتبع على بينة من أمر بني إسرائيل ومعرفة بالأطوار التي تقلب فيها جملة وتفصيلا، حتى يعد العدة لمواجهة دسائسهم والوقوف في وجه مطامعهم جيلا فجيلا. وبديهي أن كتاب الله لا يورد القصص على أنها نوادر وأسمار، وإنما يوردها تنويرا للبصائر والأبصار وحظا على الاعتبار. وفي بداية هذا الربع يشير كتاب الله إلى باطل فرعون وسحرته وما جاءوا به من سحر عظيم طمعا في مال فرعون وزلفى إليه، وإلى أن باطلهم قد زهق أمام الحق الذي أبرزه الله على يد موسى وعصاه، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. ويحكي كتاب الله هول المفاجأة الكبرى التي فوجئ بها فرعون وملأه عندما سجد السحرة لله أمام معجزة موسى وآمنوا برسالته، فاستنكر عليهم فرعون أن يؤمنوا بموسى دون إذن منه، كأن الإيمان عملية مادية يستطيع الضمير لها دفع، وكأن مفاتيح القلوب في أيدي الطغاة والجبابرة يفتحونها متى شاءوا ويقفلونها متى شاءوا. قال فرعون: أآمنتم به قبل أن آذن لكم؟ قبل أن آذن لكم؟ واتهم فرعون سحرته بعد إيمانهم بأنهم دبروا مع موسى مؤامرة لقلب نظام الدولة وإخراج السلطة من يده ويد أعوانه، كما حكى عنه كتاب الله قائلا: إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها. ثم هددهم بعقاب صارم هو عقاب الصلب بعد قطع الأيدي والأرجل، فقال مخاطبا لهم: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قال القاضي أبو بكر بن العربي: هذا يدل على أن الصلب وقطع اليد والرجل من خلاف كان عقوبة متأصلة عند الخلق تلقفوها من شرع متقدم فحرفوها حتى أوضحها الله في ملة الإسلام وجعلها أعظم العقوبات لأعظم الإجرام، يعني جريمة الحرابة، وهي جريمة العبث بالأمن العام والمساس بأمن الدولة الداخلي، التي عالجها كتاب الله في قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. غير أن سحرة فرعون الذين خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم وأدركوا البون الشاسع بينما كانوا عليه من معتقدات الشرك والوثنية وعقيدة الإيمان والتوحيد التي تلقوها عن موسى غضة طرية، لم يفت في عضدهم تهديد ولا وعيد ولا صلب ولا تشريد، فأعلنوها صيحة داوية أمام فرعون الطاغية، قالوا: إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. كأنهم يلوحون بذلك إلى بطلان التهمة المزورة التي اتهمهم بها فرعون زورا وبهتانا، بغية القضاء عليهم والتخلص منهم باسم حماية الدولة من المتآمرين عليها والكائدين لها. ثم اتجهوا إلى الحق سبحانه وتعالى الذي أشرق نور الإيمان به في قلوبهم، ضارعين خاشعين: ربنا أفرغ علينا صبرا، ربنا أفرغ علينا صبرا، أي صبرا عظيما نتحمل به عدوان فرعون وملئه وما يهددنا به من قطع وصلب، وتوفنا مسلمين. وكأنهم في هذا المقام لم يعد يهمهم من الحياة إلا أمر واحد، هو أن يختم لهم بالخاتمة الحسنى، وهي الوفاة على ملة الإسلام التي هي ملة جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وهكذا بعدما كانوا في أول النهار سحرة أصبحوا في آخره شهداء بررة، كما صرح بذلك جماعة من مفسري السلف. وقول كتاب الله هنا على لسان موسى عليه السلام: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، الآية يمثل حقيقة دينية وحقيقة كونية وسنة إلهية. التضحية والصبر كان دائما ولا يزالان مفتاح الغلبة والنصر، والاستعانة بالله والاعتماد عليه بعد اتخاذ الأسباب هما الوسيلة الفعالة للنجاح والتغلب على الصعاب. والأرض كلها ملك لله، إنما يعيرها لخلقه للارتفاق والانتفاع، وإنما يستخلف فيها أعزاء كرماء، أولئك الذين يتقون ولا يفسقون، ويعدلون ولا يظلمون، ويصلحون ولا يفسدون. فإن فسقوا وظلموا وأفسدوا استبدلهم بقوم آخرين، والعاقبة للمتقين. ثم يعرض علينا كتاب الله صورة من صور التذبذب والتململ والتردد والقلق التي عرف بها بنو إسرائيل عبر القرون والأجيال. ذلك أنه رغم عن أن موسى عليه السلام نصره الله نصرا مؤزرا على فرعون وسحرته، ورغم عن أنه طالب فرعون بأن يرسل معه بني إسرائيل كما حكى الله عنه إذ خاطب فرعون قائلا: فأرسل معي بني إسرائيل، نجد بني إسرائيل يستثقلون ظل موسى، ونجدهم يتضايقون منه، ولا يخجلون أن يخاطبوه دون أدب ولا لياقة قائلين كما حكى كتاب الله عنهم قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا لكن موسى يكظم غيظه ويرد عليهم ردا هادئا منبها إلى أن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يمتحنهم في هذه المرة وأن يختبرهم وأن يظهرهم للناس على حقيقتهم وذلك بمقتضى سننه الثابتة في هذا الكون فإن أصلحوا كانوا أهلا للاستخلاف بين الناس وإن أفسدوا أصدر الحق سبحانه وتعالى في شأنهم حكمه المؤبد بالحجر والإفلاس قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ويصف لنا كتاب الله نماذج مثيرة من عذابه الأليم الذي ينزله بالأمم متى أصرت على الضلال والعدوان هي وقادتها في مختلف العصور من أية سلالة كانت وإلى أية ملة انتسبت فيحدثنا عما أنزله الله بفرعون وقومه من أنواع المصائب والمتاعب التي توالت عليهم دون انقطاع بحيث لا يكادون يفرغون من واحدة حتى يستقبلوا أخرى تكون أدهى أمر ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من ثمرات لعلهم يذكرون فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين وتعني كلمة السنين في هذه الآية سن الجدب والقحط والجوع وهذا أمر يستغربه كل من يعرف أن مصر هبة النيل وأنها ليست بلد الماء المحدود والزرع القليل ومعنى كلمة الطوفان في هذه الآية فيضان النيل وكثرة الأمطار المغرقة المتلفة للزروع والثمار والجراد معروف بأضراره الفادحة وأخطاره البالغة على الزرع والضرع حتى إن دول العالم أجمع لتتعاون على مكافحته بمختلف الوسائل ومن اللطائف أن شريحا القاضي الشهير سئل عن الجراد فقال قبح الله الجرادة فيها خلقة سبعة جبابرة فيها خلقة سبعة جبابرة رأسها رأس فرس وعنقها عنق ثور وصدرها صدر أسد وجناحها جناح نسر ورجلاها رجلا جمل وذنبها ذنب حية وبطنها بطن عقرب وروى ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا على الجراد قال اللهم أهلك كباره واقتل صغاره وأفسد بيضه واقطع دابره وخذ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقنا إنك سميع الدعاء وتعني كلمة القمل الواردة في الآية السوس الذي يخرج من الحنطة وينخرها وفي عدة تفاسير أنه بسبب ذلك السوس كانت عشرة أجربة لا يفضل منها بعد طحنها إلا ثلاثة أقفزة إذ لا يبقى فيها من لب الحنطة إلا أقل القليل أما الضفادع فمعروفة ومشهورة بقفزها ووثبها وورد في عدة تفاسير أن تلك الضفادع كانت في هذا العصر قد ملأت بيوت مصر وأوانيها وأطعمتها وتعني كلمة الدم الدم الرعاف الذي انتشر بين الناس، كما قال زيد بن أسلم ورواه ابن أبي حاتم. فهذه جملة المصائب التي نزلت بفرعون وقومه على التتابع والتوالي دون أن يتوبوا من شركهم وكفرهم، ولا أن يتراجعوا عن عتوهم وكبرهم. ثم جاءت القاصمة، قاصمة ظهر فرعون وقومه، فأغرق الله فرعون وجنده ونصر عبده. وهذه المصائب لا تزال تنزل بمختلف الأمم حتى الآن، ولا يحمي منها إلا التقوى والاستقامة والإيمان. لكن بني إسرائيل ما كادوا يفلتون من قبضة فرعون ببركة موسى الذي جدد عقيدة التوحيد على ملة إبراهيم الخليل، حتى نفخ فيهم الشيطان من روحه، وأخذوا يلحون على موسى أن يعوضهم عن دين التوحيد الذي دعاهم إليه وأنقذهم باسمه، أن يعوضهم بدين وثني خاص من نوع الأديان القائمة إذاك في عموم المنطقة. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فما كان من موسى عليه السلام إلا أن رد عليهم مستنكرا ومحذرا، قال إنكم قوم تجهلون. وكلمة تجهلون في هذا السياق إما من الجهل ضد العلم، وإما من الجهالة بمعنى السفه على حد قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره. ثم أخذ موسى يؤكد لهم ما ينتظر المشركين من هلاك وما هم عليه من باطل، قائلا إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. وأخيرا ذكرهم موسى بالرسالة التي حملها إليهم إذ جاءهم برسالة التوحيد، وذكرهم بتفضيلهم بها إن عملوا بها على فرعون وآله لما كان عليه هو وقومه من الشرك والوثنية وعدم الاتعاظ بنذر الله المتوالية. وذلك ما أشار إليه موسى بقوله إذ خاطبهم كما حكى الله عنه قائلا قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب الآية. إلا أن مواعظ موسى لم تترك في نفوس بني إسرائيل أثرها المرغوب، لا في حياته ولا بعد مماته، فلم يلبثوا إلا قليلا حتى فقدوا الرشد والصواب، وتوعدهم الحق سبحانه وتعالى من جديد لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب.